ذبحني يا شوق يا رباه وين المفر بعض العرب حيها ميت على ميتها وإن كانك أبقيت في الدنيا لها طياب ذكر وأعمالها الصالحة في البرزخ أبقيتها يا رب عجل بيوم الغاشية والحشر مشتاق لأمي وضمتها تباطيتها مشتاق لأمي وضمتها تباطيتها